الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بمشيئة الله سبحانه وتعالى في إكمال هذا الشرح على مقومة العلامة القسطنطيني رحمه الله، وتوقفنا عند قوله باب حرف الأطواء. يقول رحمه الله: وفي العنكبوت الرجل والبقرة والفيل سوى وإلى عاد إلى مرار قد أتى، وجدية الأنفال من دفع السبع، وفي غيرها يجد بالسين يجتلى. تقول: وفي العنكبوت الرجز والبقر وفي سوى وإلى عاد إلى عراق قد أتى، وجدية الأنفال من دفع السبع، وفي غيرها يجد بالسين يجتلى. يتكلم على كلمة الرجز بالزاي وكلمة الرجز بالسين، فيقول إن كلمة الرجز بالزاي قد جاءت بسورة العنكبوت وبالبقرة وبالأعراف وبالجاثية وبالأقلام وكذلك بالمدثر وبسبب. اما في غير هذه المواضع فقل الرجز بالسين مع التقييدات المذكوره في المد، فتفصيل ذلك هو ان موضع العنكبوت وفي قوله تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. وأما في سورة البقرة ففي قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وأما في سورة الأعراف ففي غير ربع وإلى عاد أخاهم هودا، وذلك في قوله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. وفي قوله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز، وفي قوله تعالى: فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فهذه ثلاثة مواضع في سورة الأعراف قيدنا بأنها المواضع التي في غير ربع وإلى عاد أخاهم هودا. وموضع سورة الجاثية في قوله تعالى: والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وموضع سورة الأنفال في قوله تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان. وأما سورة المدثر ففي قوله تعالى: والرجز بهم. والموضع الأخير وهو في سورة سبأ ففي قوله تعالى: أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أما طيب هذه المواضع فقل فيها الرجز بالسين. يقول رحمه الله: وقل رسلهم بالبينات بغير ما بما إذا دنيانا وفيها رسلنا. يتكلم على قوله تعالى: رسلهم بالبينات والتشابه معهم، وهو رسلنا بالبينات. أما قوله تعالى رسلنا بالبينات فقد جاء بسورة المائدة في قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض يصرفون. وما كان من المواضع غير هذا الموضع فقل فيه رسلهم بالبينات. يقول رحمه الله ولو شاء بالأنعام مع ربك اقرأ بلو أننا نزلنا والله قتل. المتشابهات التي يذكرها في هذا البيت هو قوله تعالى ولو شاء ربك وما تشابه معه وهو ولو شاء الله. أما ولو شاء ربك فقد جاء بسورة الأنعام في قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى. وقيد هذا الموضع بقوله ربع ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. يعني إن هذا الموضع في الربع الذي أوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. أما غير هذا الموضع فقل فيه ولو شاء الله وذلك بسورة الأنعام كذلك وهو الموضع الثاني من الموضع السابق وهو في قوله تعالى وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام. يقول رحمه الله ومعنى من يضطر إن ربك فصه بالأنعام إن الله في غيرها على أي وقل إن ربك بعد فمن يضطر بسورة الأنعام. أما في غيرها فقل إن الله بعد فمن يضطر وذلك بسورة البقرة وبسورة النحل. أما موضع سورة الأنعام ففي قوله تعالى فمن يضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا الظلم. أما غير الأنعام فموضع سورة البقرة هو قوله تعالى فمن يضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون. وموضع سورة النحل فقوله تعالى فمن يضر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقول. قوله رحمه الله وأبلغتكم معه رسالة مفردا بالأعراف يدوه ولوطا ولا سوى أي وقل أبلغتكم رسالة في الإفراد يعني برسالة لفظ رسالة مفردة بسورة الأنعام بسورة الأعراف قبل كلمة ولوطا. وأما ما تشابه مع هذا الموضع ففيه رسالات بالجمع وهو كذلك في سورة الأعراف. أما الموضع الأول الذي فيه أبلغتكم رسالة بالإفراد فهو في قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا. وهذا كلمة وضوح التي قيد بها هذا الموضع. أما الموضع المتشابه معنى الذي فيه الإجابات وهو قوله تعالى سورة الأعراف كذلك فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا. يقول رحمه الله بعد ذلك ورزق كريم خمسة ليس غيرها بالإنفال مع حج والنور مع سبا. يعني إن لهم رزق كريم